كما ترون يعني في الكتاب المطبوع والموزع 222 صفحة، فلا يمكن إلهاؤه جميعا، لكن على الأقل نأخذ ما يتعلق بالصلاة. وصلنا إلى باب صلاة الجماعة. قال المؤلف رحمه الله: أقلها اثنان. أولا نشير هنا إلى أن صلاة الجماعة كما ذكرت قبل الصلاة أن المقصود منها حصول المحبة والتواد بين أفراد المجتمع المسلم، هذا هو المقصود من الجماعة، وإلا فإن كان الإنسان يصلي في بيته يتعبد الله عز وجل بالصلاة في بيته، لكن المقصود هو أن يحصل التواد والتعاون بين أفراد المجتمع وتفقد بعضهم بعضا ونحو ذلك من المعاني. وهذا المعنى معنى عظيم حث عليه الإسلام، ولهذا مثلا النهي عن بيع الغرر. لماذا؟ لأنه يوقع غالبا في خصومة، وإذا حصلت الخصومة حصلت العداوة والبغضة، والإسلام يدعو إلى كل ما يشيع المحبة والمودة وينبذ كل ما يدعو إلى العداوة والبغضة بين أفراد المجتمع. أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، يعني أقل جماعة اثنان في قول أكثر أهل العلم. قال في غير جمعة، الجمعة اختلف العلماء في أقل عدد تنعقد به الجمعة. المذهب عند الحنابل أنه 40، قيل 12، وقيل 4، وقيل 3، وقيل 2، والأقرب والله أعلم أنه 3، اثنان يستمعان وواحد يخطب، اثنان يستمعان وواحد يخطب، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والواو للجمع، وأقل الجمع في اللغة العربية 3. قال: وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف، لقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. صلاة الجماعة واجبة على الرجال، ويدل لذلك أن الله تعالى أمر بها حتى في حال المعركة وفي حال الحرب. يدل لذلك أيضا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لقد هممت أن أمر بحاطب فيعتطب، ثم أمر الصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم بالنار. ويحتمل أنهم يصلون جماعة في بيوتهم، ومع ذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم بالنار لأنهم لا يصلون جماعة في المسجد معه عليه الصلاة والسلام. والتحريق بالنار لا يكون إلا على منكر، على أمر عظيم. حكم الجماعة مختلف فيه بين أهل العلم، لكن الذي يظهر أن هذه المسألة الدليل فيها ظاهر، الدليل فيها ظاهر في الأدلة على وجوب صلاة الجماعة كثيرة وصحيحة وصريحة أيضا. وإن كان بعض الفقهاء ذهبوا إلى عدم الوجوب. قال: وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة. لو كان عندنا ساعة من الوقت ناقشنا الأدلة الواردة في ذلك، لكن على كل حال نحاول أن نأخذ أكبر قدر ممكن من الكتاب. قال: وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، كما جاء ذلك في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهم. لكن لا بد أن يدرك ركعة فأكثر، يعني الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، وبناء على ذلك لو أتى وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الأخيرة يكون قد فاته فضل وأجر الجماعة. وعلى ذلك يرد سؤال يقول بعض الناس: عندما آتي والإمام قد رفع من الركوع من الركعة الأخيرة ويكون معي جماعة أخرى، هل الأفضل أن أدخل مع الإمام أو أن أنتظر حتى يسلم الإمام وأدخل مع الجماعة الثانية؟ نقول: لو دخل مع الجماعة الأولى فاته أجر الجماعة، لأن الجماعة لما تدرك بإدراك ركعة، لكن إذا دخل مع الجماعة الثانية ضمن أجر الجماعة وهي 27 درجة. ولذلك الأفضل أنه يصلي مع الجماعة الثانية. يصلي مع الجماعة حتى يضمن أجر الجماعة حتى يضمن أجر الجماعة. قال وتفعل في المسجد هذا ظاهر. والعتيق أفضل, يعني أن المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد. وكذلك الأكثر جماعة وكذلك الأبعد, كذلك الأبعد أفضل المساجد هو المسجد الحرام, صلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه. يليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, يليه المسجد الأقصى. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فيه 1,000 صلاة, والمسجد الأقصى 500 صلاة. ثم يليه في الفضل, يلي هذه المساجد الثلاثة في الفضل, مسجد الحي الذي يقيم فيه الإنسان. لماذا؟ لأن الصلاة في مسجد الحي تحقق المصالح التي قصدها الشارع من صلاة الجماعة, من حصول التواد والمحبة والائتلاف بين الجيران وتواصلهم وتعاونهم على البر والتقوى. وبذلك نقول صلاة التراويح في مسجد الحي أفضل من الصلاة في غيرها. تجد بعض الناس يذهبون لمساجد أخرى, هذا وإن كان جائز ولا بأس به, لكن كلام في الأفضلية. الأفضل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه, لأن هذا يحقق المقصود من الجماعة, ولأنه أيضا أقرب لي يعني جبر خاطر الإمام وأهل المسجد, وأقرب إلى ائتلافهم فيما بينهم. فمسجد الحي هو الأفضل. يلي مسجد الحي في الفضل المسجد الأكثر جماعة, لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل, وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن المديني. يليه في الفضل المسجد العتيق أي القديم. قالوا إن الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الصلاة في المسجد الجديد. وعلى يعني بناء على ذلك, إذا كان مسجدان يتساويان في الجماعة فالصلاة في المسجد العتيق أفضل. استنبط العلماء هذا من قول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره فيه دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له, وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء إلى آخره. فيعني أخذ العلماء ذلك من الآية مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال ولا يؤم في مسجد قبل إمامها الراتب إلا بإذنه إلا أن يتأخر ولا يكره ذلك. الإمام الراتب هو كالسلطان في سلطانه, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فالإمام المسجد في المسجد هو بمثابة السلطان في مملكته, ولذلك لا يفتات عليه ولا يتقدم عليه أحد. ويشدد بعض الفقهاء في مسألة الافتيات على الإمام, إذا أتى إنسان وقام الجماعة ولم يأذن له الإمام إذنا خاصا ولا إذنا عاما, بعض الفقهاء يقولون تعاد الصلاة لأن هذا قد افتات على الإمام في هذه الحال. والذي ينبغي للإمام أن يأذن لجماعة المسجد إذنا عاما بأنه إذا تأخر يعني يصلوا ولا يحرجهم بهذا, لكن إذا تأخر تأخر على المعتاد فالظاهر والله أعلم لا بأس بأن يصلي بهم أو يؤم بهم غير الإمام الراتب, مع أن الفقهاء يقولون ينبغي مراسلته والبحث عنه عن الإمام الراتب. والمراسلة في الوقت الحاضر ميسورة, طريق الهاتف الجوال مثلا يتصل به, لكن لا يفتت عليه. يعني الإمام له منزلة وقدر, وكما ذكرنا كالسلطان في مملكته, فينبغي حتى لو تأخر أن يتصل به إلا إذا أذن إذن خاصا أو إذن عاما. إذا تأخر الإمام إذا تأخر تأخرا ربما يشق على المأمومين فلا بأس يتقدم بهم أحد الناس, كما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن يصلي بهم وقضى مفاته وقال أحسنتم أو قال أصبتم. قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. إذا أقيمت الصلاة لا يجوز الشروع في نفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حديث الصحيحين. إذا أقيمت وهو فيها يقول المؤلف أتمها خفيفة. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل، فإن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة. وذلك أنه إذا كان في الركعة الثانية قد أدرك الصلاة، لأن الصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة، فلا يدخل في النهي الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هو في صلاة سابقة قد أدركها. وأما إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، لأن إدراكه ولو جزء، إدراكه ولو جزء يسير من الفريضة خير من أن يتم هذه النافلة. هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. قال: ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. والجماعة كما ذكرنا في الدرس السابق إنما تدرك بإدراك ركعة، والجمعة كذلك تدرك بإدراك ركعة. وبناء على ذلك من أتى والإمام قد رفع من الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فإنه يصليها كم ركعة؟ 4 ركعات. قال: وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، لكن ينوي بها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الإحرام والركوع. أما إن نوى تكبيرة الركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا، يعني على 3 أحوال: إما أن ينوي بها تكبيرة الإحرام، أو ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع فصلاته صحيحة، أو ينوي بها تكبيرة الركوع ولا ينوي تكبيرة الإحرام فصلاته لا تنعقد. فالأفضل أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم تكبيرة الركوع. ولهذا قال: وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. قال: فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته، وعليه متابعته، ويسن دخوله معه للخبر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وذكرنا يعني كلام العلماء في هذه المسألة. ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية، فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه. يعني إذا كان سجود السهو بعد السلام فماذا يفعل هذا المسبوق؟ يقول المؤلف أنه لا يدخل معه، وإنما يقضي ويسجد السهو في آخر صلاته. ومن أهل العلم من يقول أنه لا بأس أن يدخل معه، وهو مخير بين أن يدخل معه وبين أن يتم ويسجد السهو في آخر صلاته، وذكر هذا الموفق في المغني. قال: وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. يا أخوان، من فاتته الجماعة ينبغي أن يحرص على تحصيل جماعة أخرى، فإن لم يجد يطلب من أحد المصلين يصلي معه، يتصدق عليه، فإن لم يتيسر يأتي لمن يصلي صلاة نافلة ويصلي معه، وقت ما مفترض ومتنفل لا بأس به. ولهذا يقول أحد الناس: يقول إنني لم أصلي في حياتي صلاة وأنا منفرد قط أبدا. يقول: إذا فاتت الجماعة يعني أفعل واحدة من هذه الطرق: إما أطلب من أحد الناس أن يصدق علي ويصلي معي، إما أنا آتي لأحد الناس من يتنفر وأصلي معه. يقول: أنا في حياتي كلها لم أصلي منفردا. فلذلك يعني من فاتته الجماعة ينبغي أن يحرص على تحصيلها، إما تحصيل جماعة أخرى أو يبحث من يتصدق معه، أو على الأقل أن يأتم بمن يأتي بالنافلة، وأتمام مفترض متنفل لا بأس به. ولا تجب القراءة على مأموم، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، يرون القراءة خلف الإمام بما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة. هذا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، وهو المذهب عند الحنابلة أن قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية أنه غير واجب وأنه مستحب. وشرط لهذه المسألة قبل الصلاة. وذكرت أن هذا هو مذهب حنابلة المالكية، وأن الحنفية يرون أن قراءة المأموم خلف الإمام لا تجب حتى في الصلاة السرية، والشافعية هم الذين يجيبون قراءة المأموم خلف الإمام، يجيبون قراءة الفاتحة على المأموم خلف الإمام. والأقرب الله أعلم ماذا بيليه الجمهور من عدم وجوبها في الصلاة الجهرية، وتكلم عن هذا شيخ الإسلام تيمية كلاما طويلا. وكما قال الإمام أحمد إن الآية نزلت في الصلاة، يعني في وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني في الصلاة بالإجماع. لهذا قال أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، فالمأموم مأمور بالاستماع والإنصات إلى قراءة إمامه. قال ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، يعني يتابع إمامه، فالمتابعة هي المطلوبة. فما ذكرنا المتابعة، من حرص على المتابعة فيرجى أن يناله الفضل المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن الفضل الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الرفع من الركوع، في الرفع من الركوع قال: فإن من وافق تحميده تحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكرنا فيما سبق أن الحكمة من ذلك والله أعلم هو أن يكون المصلي متأهبا يقظا، فإن الملائكة ليس عندهم غفلة، فإن الملائكة ليس عندهم غفلة. فإذا حرص على المتابعة فيرجى أن يوافق تأمينه أو تحميده تأمين أو تحميد الملائكة فيغفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فإن وافقه كره، يعني تكره موافقة الإمام وتحرم مسابقته، وإذا كانت المسابقة عن عمل فإنها تبطل الصلاة، فإنها تبطل الصلاة. فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده، لو أنه سابق الإمام سهوا فيرجع ويأتي بهذا الركن الذي سابق فيه الإمام، فإن لم يفعل عالما عامدا بطلت صلاته. قال: وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، إذا كان أيضا التخلف كالسبق إذا كان عمدا فإنه تبطل به الصلاة. لكن قال: وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولحقه. إن كان لعذر فإنه يأتي بهذا الركن الذي تركه وبما بعده ويتابع الإمام. ومن ذلك ما يحصل أحيانا في بعض المواطن الزحام، المسجد الحرام أحيانا لا يجد الإنسان موضعا يسجد فيه، ماذا يفعل؟ يمتلئ المسجد الحرام وأحيانا ما يجد الإنسان مكان لكي يسجد فيه. بعض أهل العلم قال إنه يسجد على ظهر أخيه، وروي ذلك عن عمر الخطاب، ذكره البخاري في صحيحه. ولكن القول بأنه يسجد على ظهر أخيه يعني يترتب عليه عدة محاذير، عدة محاذير. منها أولا يعني التعدي على ظهر أخيك المسلم، كيف تجعل ظهر أخيك موضعا لسجودك؟ وبعض الناس لا يرضى بمثل حاله. ثم أيضا قد تحصل الفتنة أيضا، وقد تحصل يعني عدة محاذير حقيقة. ويعني هذا القول الحقيقة فيه إشكالات. والقول الثاني هو المسألة أنه ينتظر، فإذا سجد الإمام، فإذا قام الإمام ورفع من السجود قام وأتى بالسجود وبما بعده وتابع الإمام، وتابع الإمام قياسا على إحدى الصفات في صلاة الخوف. ويكون تخلفه هنا تخلفا لعذر كما ذكر المؤلف، إذا كان تخلفا لعذر يأتي به وبما بعده ويلحق الإمام، وهذا هو الأقرب الله أعلم، هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. نقول: إذن انتظر حتى يرفع الإمام ثم تسجد وتأتي بالسجود وبما بعده وتلحق بالإمام. طيب هل نقول لا تصلي معهم؟ لا تصلي معهم، لكن إذا يعني بالنسبة للسجود إذا رفع الناس يقوم ويأتي بالسجود وبما بعده ويتابع إمامه، ويكون تخلفه هنا تخلفا بعذر يكون معذورا. قال وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام. لو قدر التخلف بركعة فكذلك أيضا يقضيها. ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف. يعني يسن الإمام إذا عرض عارض لبعض المأمومين أن يخفف الصلاة. وتخفيف الصلاة على قسمين: تخفيف عارض وتخفيف لازم، وكلاهما من السنة. أما التخفيف العارض أن يوجد سبب يقتضي التخفيف، كأن يعرض لأحد المأمومين عارض ويلحقه الحرج لو طال الإمام، كما لو أصابت أحد المأمومين مثلا شرقة أو عطاس متواصل أو نحو ذلك، فيسن الإمام أن يخفف الصلاة. ودل ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وهذا في الصحيحين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال امرأة يبكي صبيها، فمن باب أولى أن يراعى غيره، أن يراعى غيره ممن يعرض له ما يعرض من شرقة ونحوها. يعني هذا الذي يعرض له ما يعرض من المصلين أولى بالمراعاة من امرأة بكى صبيها. يعني كون المرأة يبكي صبيها ربما أنها يعني لا يشق عليها مشقة كبيرة مثل الذي يعرض له عارض في الصلاة. وقد يقول قائل أن المسجد قد يكون ممتلئا، كيف نقول لهذا الإمام خفف الصلاة من أجل رجل واحد أو امرأة واحدة؟ نقول نعم، الإسلام يحترم جميع الناس، جميع المصلين، كل واحد كل مسلم له قدره وله مكانته، ولهذا فيراعى هذا الشخص ولو كان واحدا، يخفف الإمام الصلاة ولو لأجل شخص واحد. يعني فانظر إلى إلى إلى عناية الإسلام بحقوق الإنسان. يعني كيف أن أن أنه تخفف الصلاة لأجل مصلحة رجل واحد أو امرأة واحدة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته حبس الجيش كله لأجل عائشة رضي الله عنها، لأجل البحث عن عقدها لما ضاع. كل إنسان له قدره وله احترامه وله كرامته، فلا يقال كيف يعني نخفف الصلاة بجميع من في المسجد مراعاة لشخص واحد. نقول هذا الشخص الواحد له قدره وله مكانته وتراعى حاله، ولذلك فإنه يخفف الصلاة. هذه المعاني يا أخوان هي موجودة في ديننا وفي شريعتنا. الآن يعني بعض الدول الغرب الآن تراعي هذا، تجد أنها ربما تقطع العلاقة بدولة أخرى من أجل شخص واحد فقط. فأقول الإسلام يعني هذه المعاني موجودة في دين الإسلام، موجودة، فتخفف الصلاة عن جميع الناس، عن جميع من في الجامع لأجل شخص واحد. أما التخفيف اللازم فالمعنى ألا يتجاوز ما زالت به السنة، وتكلمنا عن هذا وقلنا إن التخفيف أمر نسبي وأنه محال أن يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله، لكن لا يطيل الإمام بالناس إطالة يحصل بها التنفير. ولهذا قال المؤلف: وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. تكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، يعني الإمام مؤتمن ولذلك ينبغي أن يمكن المأمومين من فعل السنن، ويكره أن يسرع بهم بسرعة تمنعهم من فعل السنن. ليس هذا مقتضى الأمانة، مقتضى الأمانة أن يتأنى بهم حتى يأتوا بجميع السنن في الصلاة. قال: ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أطول من الثانية. وهذا سبق أن تكلم عنه، كرر المؤلف الكلام في هذه المسألة. ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على مأموم. هذا ليس عليه دليل ظاهر، لكن هذا استحسان من بعض الفقهاء، قالوا أنه يستحب أن ينتظر الإمام الداخل خاصة إذا كان في الركعة الأخيرة، لأنه ربما يترتب على ذلك تفويت الجماعة، لكن بشرط أن لا يشق ذلك على المأمومين، لأن من معه من المأمومين أولى بالمراعاة من هذا المتأخر. ثم تكلم المؤلف عن أحكام الإمامة في الصلاة وبقية المسائل، والحقيقة أنه يتعذر علينا إكمال الكتاب مع أن قد اختصرنا يعني كثيرا، ولا لو وقفنا كل مسألة على التفصيل ما أخذنا ولا ربع هذا الكتاب، لكن علنا أن نقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى شرح هذا الكتاب في دورة قادمة أو في دروس أخرى، لأن أكمل هذا الكتاب كما ذكرت مما يتعذر يعني أكثر من 100 صفحة ويصعب استيعابه في مثل هذه الدروس، ولهذا فإننا نكتفي بهذا القدر ونجيب ما تيسر من أسئلة. السلام على رسول الله. يقول هذا ما حكم تقسيم سورة السجدة في يوم الجمعة في فجر يوم الجمعة على ركعتين؟ هذا خلاف السنة، قد نبع على هذا العلم، نبع على هذا المقيم وجماعة وقال أن هذا من الجهل، أن الإنسان يقسم سورة السجدة في ركعتين أو يقسم مثلا سورة الجمعة في ركعتين، فإما أن يأتي بالسنة كاملة أو لا يأتي بها، إما أن يأتي بالسنة كاملة أو لا يأتي بها. يقال إما أقرأ السجدة والإنسان أو اتركها وأقرأ من غيرها، أما أن يأتي بالسنة ويجزئها بهذه الطريقة هذا غير مشروع. وقراءة سورة السجدة والإنسان قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما كل جمعة، وجاء في رواية ابن مسعود وكان يديم ذلك، فظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأهما كل جمعة. وسئل شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، سأله إمام مسجد، سمعته يسأله يقول أنا إمام مسجد ومعي كبار بالسن، هل أترك قراءة سورة السجدة والإنسان لأجل هؤلاء مراعاة لهم؟ قال لا، أقرأ سورة السجدة والإنسان وهؤلاء كبار، إن كان يشق عليهم القيام يجلسون يصلون جلوسا، لكن لا أترك السنة مثل هذا. نعم. قل إذا فاتتني صلاة المغرب وأدركتهم في صلاة العشاء في الركعة الأولى فما التصرف الصحيح في مثل هذا؟ نعم، إذا قام الإمام للركعة الرابعة يجلس هو ويكمل لنفسه وينفتل، أو أنه ينتظر حتى يدرك الإمام في التشهد ويسلم معه. نعم. يقول هل زيادة وبركات تكون في التسليمتين؟ الظاهر أنها تكون في التسليمتين، وكان في بعض الروايات أنها في التسليمة الأولى، لكن في بعض الروايات أخرى أنها في التسليمتين، فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. نعم. أين يكون موضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ موضع اليدين بعد الرفع من الركوع اختلف فيه العلماء، بعضهم يقول أنه لم يرد في المثل شيء وأنه يرسل يديه، وقال آخرون إن موضعهما بعد الرفع من الركوع كموضعهما قبل الرفع من الركوع، فذلك يكون على الصدر وهذا هو الأقرب، الله أعلم. نعم. يكون نرجو إيضاح كيفية كف الثوب وكيف يكون مكروها، أو ما هي الصفة التي تكون فيه مكروها؟ كف الثوب معناه يعني أنه إذا أراد أن يسجد يرفع ثوبه أو عمامته أو غترته أو شماغه فيرفع عن الأرض، والمطلوب هو أن يرسله، أن يرسله لا يرفع شيئا، لأن هذه الثياب تسجد معه، تسجد معه، فالشعر والثوب يتركه مرسلا. نعم. ولا كف شعرا ولا ثوبا. نعم. يقول ما الحكم إذا أدى قتل الحية إلى حركة كثيرة؟ إذا كانت حركة يعني يسيرة بحيث أنه يقتلها مباشرة تموت، يعني هذه حركة لا يعني يسيرة ولا تضر، وقال عليه الصلاة والسلام اقتل الأسودين الحية والعقرب، لكن إذا كانت حركة كثيرة سوف يطارد هذه العقرب، مشكلة أصبح ليس في صلاة، يبقى في مطاردة، هل هذا يصلي مثل هذا؟ مثل هذا نقول يعني يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد. نعم. ما حكم أذان من عليه جنابة سواء داخل المسجد أو خارجه؟ أذان من عليه جنابة صحيح أنه لا بأس به، لكن بشرط أن يكون الأذان خارج المسجد، والمؤذنون عندنا الآن هنا في المملكة إنما يؤذنون داخل المسجد، داخل المساجد مؤذنون يؤذنون داخل المساجد، ومعلوم أن الجنوب ممنوع من المكث في المسجد، فحينئذ ليس له أن يؤذن وهو جنوب لأجل هذا، لأجل المكث في المسجد، ليس لأجل كونه أذانا. ولذلك نجد أن في بعض كتب الفقه يذكر الفقهاء أنه لا بأس بأن يؤذن الجنوب بناء على أنهم كانوا يؤذنون على منارة، ومنارة خارج المسجد، لكن يعني في وقت الحاضر المؤذنون يؤذنون داخل المسجد، ترتب على هذا المكث في المسجد، فيمنع لأجل المكث لا لأجل أنه أذان. نعم. إذا توضأ طيب يا شيخ، إذا توضأ يترتب على ذلك يعني المسألة المشهورة، وهي إذا توضأ الجنوب هل يمكث في المسجد أم لا؟ ليس هناك دليل ظاهر على أنه حتى إذا توضأ يمكث في المسجد، إلا أثار عن بعض الصحابة في هذا، لكن ليس في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أثار عن بعض الصحابة اجتهادا منهم رضي الله عنهم. وذلك الأقرب أنه حتى لو توضأ ما يمكث في المسجد، لأن الجنوب ممنوع من المكث في المسجد، ولا جنوبا إلا عابري سبيل. نعم. يقول دخلت والصف مزدحم جدا، فماذا أفعل؟ إذا دخل والصف مزدحم، أولا يبحث عن فرجة، فإن لم يتيسر يصف عن يمين الإمام، فإن لم يتيسر فغاية ما في الأمر أن المصافة واجب، وسقط هذا الواجب بالعجز عنه، يصلي وحده. هذا هو اللي اختاره الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله. المصافة واجب ليس بأوجب من كثير من الأركان والشروط التي تسقط بالعجز عنها. القيام يسقط بالعجز عنه وهو ركن، استقبال القبلة يسقط بالعجز عنه وهو شرط، هكذا المصافة، المصافة غاية ما فيها أنها واجبة، فإذا عجز الإنسان لم يستطع أن يصاف فيكون هذا واجبا قد سقط بالعجز عنه، وحينئذ يصلي وحده. قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. يقول هذا، هل التقويم الهجري الموجود صحيح وخاصة في دخول وقت الفجر؟ نعم، وليس يعني السؤال الأخ ليس التقويم من قرى، لأن التقويم الهجري أنواع، التقويم الهجري أنواع، لكن التقويم الذي عندنا في المملكة هو معتمد الرسمي هو تقويم أم القرى. والذي أنصح به أن يحتاط الإنسان، أن يحتاط الإنسان لدينه، يعني التوقيت بالنسبة لصلاة الفجر فيه إشكال قديم، هذه المسألة يعني ذكرها، حتى الإشكال الموجود في وقت صلاة الفجر يعني ذكره بعض الفقهاء من القرن السابع، ذكر ذلك القرافي، قال إن المؤذنين في زماننا أنهم يؤذنون بناء على درج الفلك، مع أنه لا يبدو الصبح ولا يظهر أي أثر للصبح، وأنكر ذلك في كتاب الفروق، أنكر ذلك، قال أنه لا يجوز أن تؤدى الصلاة قبل دخول وقتها. ذكره أيضا حطاه في مواهب الجليل، وذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري، وغيب الحافظ بن حجر حدد بثلث ساعة، قال المؤذن زماننا يتقدمون ويؤذنون قبل الوقت بثلث ساعة. فيبدو أن الإشكال في هذا أنه مقديم، الإشكال في هذا مقديم، ولذلك يعني هو شرط الوقت مؤكد شروط الصلاة، وقد تسقط جميع الشروط مراعاة لشرط الوقت، كما لو قدر أن الإنسان عاجز عن استقبال القبلة، عاجز عن الطهارة، عاجز عن جميع الشروط، نقول صلي على حسب حاله، وليس الإنسان يصلي حتى يغلب على ظنه دخول الوقت. ولذلك أنا أقول يعني المساجد عندنا لا تقيم الصلاة إلا بعد 25 دقيقة، وبعد 25 دقيقة دخل وقت الفجر قطعا، لا إشكال في هذا، ولذلك ينبغي التزام التعليمات في هذا، وأن لا يتقدم الإمام قبل هذا الوقت. وإذا تقدم وصلى قبل ثلث ساعة فإنه يعرض صلاته وصلاة المؤمنين للبطلان، لأنه يعني يصلي مع الشك في دخول الوقت، يصلي مع الشك في دخول الوقت. ولهذا الذي أنصح به أن يحتاط المسلم لدينه. فبالنسبة للصيام يمسك مع التقويم لا إشكال، حتى لو أمسك قبل الوقت لا إشكال، أما بالنسبة للصلاة فلا يصلي إلا بعدما يتيقن دخول الوقت، بعدما يمضي ثلث ساعة تقريبا على الأذان حسب التقويم. ولذا سجد إمام الحرم في النقل المباشر على التلفاز فهل أسجد معه؟ إذا سجد النقل المباشر وأنت مستمع له، أنت مستمع له وهو سجد في الحال، هل نقول أنك تسجد يعني بناء على أنه سجد الآن وأنت مستمع؟ هذه المسألة تحتاج مزيد تأمل، حقيقة هي نازلة تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر. نعم تأخر عن قبل كذا قد رفع وتوه يصل، بس يكون على هو مباشرة ذاك من هذا اللي يتأخر، لكن لو كان على هو مباشرة هو يتأخر هم متطابق يعني وصوله إليك قد رفع الإمام. أي نعم هذا محتمل أيضا، على كل حال مسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. نعم يقول هل تجوز كتابة الآيات على الجدران سواء في البيوت أو المساجد؟ ثم السؤال الثاني يقول هل تكون الاستخارة في كل أمر؟ أما بالنسبة لكتابة الآيات فلم يرد مثل هذا عن الصحابة والتابعين، هم كانوا يكتبون الآيات على الجدران ويعلقونها، والقرآن لم ينزل لهذا، القرآن لم ينزل لهذا، إنما نزل لتلاوته وتدبره والعمل به، لا أن يجعل زينة وزخارف. لكن لو كتبت الآية أو الآيات لغرض لأجل مثلا حفظ أو نحو ذلك فلا بأس به، أما تكتب لغرض الزينة فهذا أقل أحواله الكراهة، ولو كان خيرا لفعله الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك أيضا أن يجعل القرآن على شكل نغمة جوال، هذا في حقيقة استهانة بالقرآن. هل يجب أحد أن يجعل مثلا صوت ملك من الملوك على شكل نغمة جوال؟ كيف كلام الله عز وجل؟ فلا يجعل، وقد صدر في هذا قرار من مجمع الفقه، صدر في هذا قرارا من مجمع الفقه الثابت الغابت على الإسلام، كنت حاضرا جلسة المجمع ولم يتوقف المشايخ في المجمع في الجزم بتحريم ذلك، تحريم أن يجعل القرآن نغمة للجوال. أما تعليقه على الجدران فيعني أقل أحوالها الكراهة، لأن الغالب على غرض من يعلق الآيات القرآنية على الجدران الغالب عليه أنه يجعل ذلك للزينة، وليس من أغراض نزول القرآن أن يزين به الجدران والحيطان ونحو ذلك، ليس هذا يعني غرضا نزول القرآن، إنما الغرض منه تلاوته وتدبره والعمل به والتحاكم إليه. نعم يقول كيف تصف الزوجة مع زوجها في الصلاة؟ تصف خلفه، ولذلك لو فات الإنسان يعني الصلاة ولم يجد جماعة يطلب من زوجته أن تأتم به لأجل أن يحوز فضل الجماعة، لكن تصف خلفه. نعم يقول هل تجوز صلاة النافلة أحيانا 4 ركعات بسلام واحد، وهل يتورك فيها؟ النافلة لا تكون شفعا، لا تكون شفعا أكثر من ركعتين، النافلة لا تكون شفعا أكثر من ركعتين، يعني مثنى مثنى، وكونها 4 بسلام واحد ليس عليه دليل ظاهر. وأما قول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فالمقصود أن يصلي ركعتين ثم ركعتين، وليس هناك دليل ظاهر على سردها 4 ركعات بشهود واحد وسلام واحد، إنما الذي ورد في الوتر وليس في الشفع. نعم يقول بعض أئمة المساجد يصلون بمساجدهم ثم ينتقلون إلى مساجد فيها جنائز فيأتون وقد أقيمت الصلاة أو قبل إقامتها، فما العمل؟ وقد أقيمت الصلاة؟ إيه؟ قد أقيمت الصلاة المفروضة في المسجد الثاني. والسؤال؟ يقول فما العمل؟ أين؟ العمل أنهم يدخلون معهم ويصلون معهم وتكون الصلاة نافلة، بقول عليه الصلاة والسلام للرجلين الجلدين اللذين صليا في رحالهما، قال عليه الصلاة والسلام ما منعكما تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في حالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. فإذا أتى للمسجد الذي في جنازة يدخل معه، لا مثلا في صلاة العصر يصلي معهم صلاة العصر مرة ثانية وتكون في حقه نافلة، دخل معهم أتى في صلاة مثلا الظهر يصلي معهم صلاة الظهر وتكون في حقه نافلة، هذا هو الأفضل في مثل هذا. نعم لا إذا كان يخشى أن تفوت الجنازة معناك ينتظر، لأن الجنازة إذا رفعت لم تشرع الصلاة عليها، إذا كان يخشى أن تفوت الجنازة هنا لا يدخل معه. نعم يقول أليس من مرجحات كون دعاء الاستخارة قبل السلام أن الدعاء قبل السلام أفضل كما رجحتم؟ أنا رجحنا لكم بعد السلام، دعاء تعال استخارة بعد السلام ليس قبل السلام لظاهر الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام قال فليركع ركعتين ثم ليقل، فدعاء الاستخارة بعد السلام. لكن يعني ربما يشكل على الأخ السائل يقول ترجحت من الدعاء يكون قبل السلام، نقول نعم هذا هو الأصل، أصل الدعاء يكون قبل السلام، لكن الاستخارة هذا يعني قد ورد فيها نص، قد ورد فيها نص بأن الدعاء يكون فيها بعد السلام. نعم. حديث بك حديث التبكير يوم الجمعة ما حكمه؟ ما هل هو صح حديث صحيح؟ لعله يقصد حديث مذكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت، كان له أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث من أهل العلم من ضعفه ومنهم من حسنه بمجموع طرقه، وبعض المحدثين يحسنه، فضل الله واسع، فضل الله واسع، فلعله بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، خاصة وأن هناك أحاديث أخرى تدل لهذا المعنى، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من رحل الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من رحل الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من رحل الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، من رحل الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من رحل الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فدخل الإمام طويت الصحف فأقبلت الملائكة تستمع الذكر. فما المقصود بالساعة في هذا الحديث؟ الساعة هل مقصود الساعة 60 دقيقة؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث 5 ساعات، ما المقصود بها؟ نعم، المقصود بها الساعات الآفاقية. الساعات الآفاقية عند أهل الميقات معناها أن يوم الجمعة يقسم من طلوع الشمس إلى غروبها إلى 12 قسم، كل قسم يسمى ساعة، قد يكون 60 دقيقة، قد يكون أكثر، قد يكون أقل. ودل ذلك قول عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود النسائي الجمعة 12 ساعة، فمعنى ذلك أنك تقسم إذا أردت أن تعرف اقسم لمدة الزمن ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، قد يكون 60 دقيقة، قد يكون أقل، قد يكون أكثر، يمكن هذه الأيام النهار طويل أكثر من 60 دقيقة. طيب لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 5 ساعات فقط؟ دخول الخطيب متى؟ دخول الخطيب عند الساعة السادسة، لأن دخول الخطيب لما يكون بعد الزوال، والزوال عند الساعة السادسة منتصف النهار. طيب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا 5 ساعات، فدل ذلك على أن الساعة الأولى تبدأ بعد طلوع الشمس بساعة، لكن ساعة أفاقية ليست بساعة 60 دقيقة، ساعة أفاقية. دخول الساعة الأولى تكون بعد طلوع الشمس بساعة، وكأن هذه الساعة كما قال الحافظ بن حجر كأنها باب التوسع على الناس لأجل أن يغتسل فيها وأن يتهيأ ونحو ذلك. وفي الوقت الحاضر كم من الناس من لا يحوز من هذا الأجر شيئا، من لا يأتي إلا بعد أن تطوى الصفر، إذا دخل الخطيب ويتصفر الملائكة تعرف الذي يبكر كما جعل ابن خزيمة، وإذا غاب تفقده الملائكة، تقول اللهم إن كان غائما فردده، إن كان مريضا فاشفه، يعني تعرف الملائكة هذا الذي قد اعتاد التبكير، لأن الملائكة تقف عند أبواب المسجد الجامع يوم الجمعة وتكتب الناس الأول فالأول. نعم. يقول ترجمت معنى القرآن، بس ترجمت معنى القرآن، ترجمت معنى القرآن لا بأس بها، الممنوع ترجمة القرآن، أما معاني القرآن لا بأس بها، هي مطلوبة. هل يأثم بسبب إهماله وتفريطه في عدم المراجعة؟ إذا كان قد تركه معرضا عنه هذا هو الذي يأثم، هو الذي ورد فيه الوعيد. أما لو نفيه ليس معرضا عنه فإنه لا يأثم بهذا، لأنه لأن الوعيد إنما ورد في ذم من أعرض عنه، يعني إنسان مثلا مستقيم حفظ القرآن أو شيئا منه ثم نسأل العافية انحرف وحجر القرآن، لم يتلو القرآن ولم يحفظ القرآن ونسي حفظه، هذا هو الذي يرد عليه الذم والوعيد. لكن إنسان مستقيم صالح نسي القرآن أو نسي شيئا منه أو انشغل فإن هذا لا يرد عليه الوعيد، إنما الوعيد خاص بمن أعرض عن القرآن. نعم. يقول هذا ما حكم وضع المصاحف بهذا الشكل خلاف المسانيد؟ كيف؟ يقول ما حكم وضع المصاحف بهذا الشكل؟ يعني ما هو الإشكال؟ ما فهمت أنا. يقول ما حكم وضع المصاحف بهذا الشكل خلاف المسند؟ المسجد خلاف المسالك يعني في المكان اللي يتكلمون عليه. يعني قصدك أنه أن من يأتي ويصلي هنا سوف يستدبر المصحف، لكن هنا في حاجز وفي حائل، وهو يعني هذا الكلام في المصحف إذا لم يكن هناك حائل. أما لو كان هناك حائل ما يضر مثل هذا، إذا وجد الحائل لا يضر ويعتبر هذا استدبارا. ولذلك الناس في عرفهم ما يعدون هذا يعني استدبار. لو كان الآن أحد من الناس مثلا جالسا هنا وآخر هنا واستدبر من هنا ما يعده يعني لم يكرمه. الناس بعرفهم يعدون يعني عدم التكريم والامتهان إذا استدبره مباشرة، أما إذا كان وراء حائل لا يعدون ذلك عدم تكريم أو استهانة. ومثل هذه المصاحف بهذا الشكل الذي يظهر لنا لا بأس به لأن وجود الحائل. نعم جلس. نعم جلس عليها جلس على هذا أيوة ما هي ولا جلس. نعم لو هنا لو جلس يرد الإشكال، إذا جلس على هذا يرد الإشكال، لكن غيرها ما توضع على هذا حتى لا يستدبرها الإنسان. القاعدة هي المرجع في ذلك العرف، ما عده الناس في عرفهم امتهانا للقرآن فيمنع منه، وما عده الناس تكريما فإنه يعني هذا مطلوب. فالمرجع في ذلك العرف، وأنت ضع يعني مكان المصحف ضع رجلا شريفا يكرم ويحترم ويعظمه الناس، فلو أنك مثلا فعلت بهذا هل يعد هذا تكريما أو امتهانا؟ المسألة مناطها إلى يعني مردها إلى العرف. نعم. يقول يا شيخ أنتم قلتم أن من دخل فيه ولم يدرك من صلاة الجماعة إلا التشهد أن المستحب له أن ينتظر إذا رد جماعة أخرى، ألا يعارض ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم امشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا؟ نعم هذا عام، قول عليه الصلاة والسلام امشوا عليكم السكينة عام، لكن أيضا يجمع بين هذا الحديث وبين قول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إن مفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، ولذلك من لم يدرك ركعة لا يدرك الجماعة ولا يدرك الجمعة أيضا بقول أكثر أهل العلم، ولذلك فإنه يقضيها أربعة. والقول الذي يعني أشار له السائل وقول بعض أهل العلم، قول بعض أهل العلم وقول الذي رجحته واختيار الشيخ الإسلام تيمية واختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع، لأن الإنسان يضمن أجر الجماعة. أما لو أنك أتيت وهم في التشهد الأخير فاتك أجر الجماعة. نعم لو أنك لم تجد جماعة ويغلب على ظنك أن لا تأتي جماعة كونك تدخل معهم أحسن من كونك تصلي وحدك، لكن إذا وجدت جماعة فالأفضل أنك تعزل الجماعة وتقول لهم نصلي جماعة حتى نضمن أجر الجماعة ونضمن 27 درجة. نعم. يقول بعض المأمومين يصلون في مسجدهم ثم يذهبون لصلاة التراويح في مسجد آخر فهل تعد صلاتهم كاملة؟ طبعا نحن نقول أن هذا خلاف الأفضل، هذا خلاف الأفضل أن الإنسان يصلي في مسجد الحي صلاة التراويح وغيرها، لأن هذا يحقق المقاصد التي لأجلها شرعت صلاة الجماعة. لكن لا بأس من حيث الحكم لا بأس أن يذهب الإنسان إلى مسجد آخر، فإذا صلى صلاة الفريضة في مسجد وصلاة التراويح في مسجد آخر فيرجى أن يحوز على الفضل الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام إنه من قام مع الإمام حتى يصرف كتب له أجر قيام ليلة هو فضل الله واسع. نعم. يقول إذا كان الإمام لا يحسن التورك في التشهد الأخير هل يجلس ناصب رجليه أو كذا السؤال، وهل ينكر على الإمام؟ لا ينكر عليه لأنها غاية ما فيه أنه مستحب وليس واجبا، مستحب وليس واجبا. بعض الناس قد يصعب عليه التورك إما مثلا لمرض في رجله أو لغير ذلك من الأسباب، وغاية ما في الأمر أنه مستحب وليس واجبا. نعم. يقول هذا سؤال الشيخ ما يقول كيف نجمع بين وقت الإجابة أدبار الصلاة المكتوبة وبين ومن يدعو بعد الصلاة قد يكون بدعة؟ المقصود بأدبار الصلاة الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام، هذا هو المقصود، الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام وبذلك يزول الإشكال. نعم. يقول ما معنى قولكم لا يدخل مع الإمام من علم أنه زائد ركعة؟ يعني كيف يعلم متى يعلم؟ نعم أقول لو عرف بأي وسيلة عرف بأن هذا الإمام زاد ركعة، يعني عرف مثلا بقرينة، مع أن هذا قد يكون بعيدا، لكن لو قدر أن أحد من الناس مثلا عرض له عارض في الصلاة وخرج ولقي هذا قال ترى الإمام زايد ركعة مثلا، أليس هذا محتملا؟ وأنا ما يدخل معه ما دام يعلم بأنه في الركعة الزائدة، وإن كانت مسألة يعني نادرة الوقوع لكنها قد تقع. يقول لو تعارض وقت حضوره مثل هذه الدورات مع صلة الأرحام في مناسبة لهم فأيهما يقدم؟ يعني هذا يختلف اختلاف الأحوال. إذا كان هذا الرحم قريبا ولو أنك لم تحضر مناسبته تترتب على ذلك مفسدة، فتحضر مناسبته وتستدرك هذه الدروس كما ذكرت هي مسجلة، يعني هذه السلسلة من الدروس مسجلة موجودة في موقع البث الإسلامي، من فاته شيء ممكن أن يرجع لها. لكن لو كان هذا الرحم لو أخبرته بأنك إذا حضرت الدرس يتقبل منك هذا، يقبل منك هذا العذر ولا يترتب على ذلك مفسدة، فلا شك أن حضورك أنه أولى. وهنا يعني مسألة موازنة بين المصالح والمفاسد، لكن الأصل أن حضورك أفضل إلا إذا كان يترتب على ترك تلك المناسبة مفسدة. يقول هذا والمناسبة فيها شيء من المنكرات. يقول والمناسبة فيها بعض المنكرات. هذا إذن مما يرجح بقائك في المسجد. نعم. يقول كيف يا شيخ معود تعويد النفس على الإخلاص في طلب العلم؟ والسؤال الثاني يقول تفسير قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. أما تعويد النفس على الإخلاص هذا يحتاج حقيقة إلى محاضرة، لكن باختصار أقول يحتاج الأمر إلى مجاهدة. قلت لكم في أول درس نقلت عن الإمام أحمد أنه قال شرط النية شديد ولكنه حبذ إلي فجمعته. أصعب ما يكون الإخلاص، لأن النفس ليس لها فيه نصيب. من السهل على الإنسان يلتزم ظاهريا يعفي لحيته وقصر ثوبه ونحو ذلك، لكن الالتزام في الباطن إخلاص ونحو ذلك أي تحتاج إلى مجاهدة عظيمة، تحتاج إلى مجاهدة عظيمة والإخلاص والتوكل واليقين ونحو ذلك من أعمال القلوب أي تحتاج إلى مجاهدة، جاهد الإنسان نفسه حتى يحقق هذه المعاني، وهي التي تفوت بسببها الناس فوتوها تفاوتا عظيما. والإخلاص إذا اقترن بشيء يجعل الله فيه البركة، ولهذا لما قيل الإمام مالك قد صنف الموطأ قيل له إن غير قد صنف موطأ، قال ما كان لغير الله يذهب وما كان لله يبقى. وبالفعل ما نعرف الآن إلا موطأ الإمام مالك، غيره من موطأ ذهبت. فيعني المدار على الإخلاص. تجد بعض الناس قد يكون علمه ليس غزيرا لكن بما يكون عندهم الإخلاص يجعل الله تعالى في علمه الخير والبركة وينتفع الناس به. بعض الناس قد يكون علمه غزيرا لكن لا ينتفع الناس به ربما لقلة الإخلاص. الإخلاص يعني أمره عظيم يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مجاهدة لأن النفس ليس لها نصيب فيه، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة خاصة في باب طلب العلم. لكن كيفية الإخلاص أن يجاهد نفسه أول على أن لا يطلب بالعلم رياء ولا سمعة ولا عرضا من الدنيا، وعلى أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. وعلى كل حال هناك كتب صنفت في أداب العالم والمتعلم يعني أيضا يحسن طالب العلم قراءتها، يحسن بها أن يقرأها ويستفع بها ويتكلمون عن هذا الشر بتوسع. هنا تنبيه أنه سيتم إن شاء الله توزيع جوائز المسابقة وشهادات حضور الدورة بعد نهاية الأسئلة إن شاء الله، وقد انتهت ولله الحمد والمنة. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قال وقدم، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا بما سمعنا ويرزقنا العمل بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونبه الإخوة إلى يعني من أحب التواصل معنا هناك موقع لي على الإنترنت ممكن يدخل الاسم ويخرج معه الموقع مباشرة، ويعني من أحب التواصل الموقع مذكور فيه رقم الهاتف والأوقات التي أيضا أكون فيها متفرغة للإجابة عن الأسئلة لمن كان عنده أسئلة أو استفسارات، هذا كله موجود في الموقع. وأيضا الأشياء التي يكثر السؤال عنها أو يعني يحتاج الناس إليها ينزل في الموقع فيها فتوى أو بحث، يعني مثلا مثل كتابات الآن عن الشركات الموجودة الآن هذا الأسبوع تجد في الموقع فيها فتوى في شركة حلواني وشركة العثيم والشركات عموما التي تنزل، أو المسألة التي يكثر السؤال عنها كل هذا يعني يكون في الموقع، فمن أحب التواصل يرجع للموقع المذكور. نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والفقه في الدين، وأن يبارك لنا في علمنا وفي عملنا، ويوفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.